وفي أثار الحذف ومساجدا، وفي مساكن أساطير بدا، أساء تساقط وفي الإنسان، وفي يسارعون والإحسان، وفي مساكن وفي أساورة، وساحر لفظاته منكرة، إلا أخير الزاريات ونرى حذفا لدى يسامري سامرا، ما اشتق من تشابه وشاهدا نصبا وما نشاء في هود بدا، كنتم تشاقوني مع شاخيصتي وشاطئ مشارق غشاوتي، بصائر الجافية احذفها كما مشتق صحبة سوى صاحبهما، فصاله بالهاء حذفا رسما، وحذف صلصال تصاعر علما، وحاذفوا يصالح النصارى صعيقة أصابع الأبصار، كذاك صالح أصابت معكم وهم مصابح كذا أصابكم.